أرسلت المنظمات والشخصيات الأجنبية سلات الزهور إلى معتمديات بلادنا في مختلف البلدان بمناسبة عيد الشمس. وضعت أمام صورتي الزعيمين العظيمين كيم إل سون وكيم مين سون الألباسمين وعمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتيهما في كونهما معا. سلات الزهور المرسلة من الفرقة الأكاديمية الوطنية للرقص الفولكلوري باسم إيغوري مويسيف في روسيا، وجمعية الصداقة اللاوسية الكورية والاتحاد اللاوسي للنقابات وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي وزير الدفاع اللاوسي وأعضاء لجنة الحزب المركزية والأمين العام لحزب الجبهة التحررية القومية الجزائرية وأفراد أسرة المدير العام لشركة أميكو المحدودة في كمبوديا. هذا وأرسل رئيس المجلس المشترك لصندوق كيم إل سون كيم مين سون الألمالي سلة زهور إلى معتمدية بلادنا لدى هونغ كونغ بالصين.